بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب العتق أو في باب العتق، وقد انتهينا إلى أن العبد إذا كان مشتركا بين اثنين فادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه باع نصيبه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن لذلك أحوالا ثلاث: الحالة الأولى أن يكون الشريكان موسرين، وهذه قد انتهينا منها في درس ليلة البارحة. الحالة الثانية أن يكون معسرين، يعني لا يستطيع أحدهما أن يسري نصيبه إلى نصيب أخيه لأنه معسر. الثالثة، أي الحالة الثالثة، أن يكون أحدهما معسرا والآخر موسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: فصل. وإذا كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما أن شريكه اعتق نصيبه، لم يخلو من أحوال ثلاثة: أحدها أن يكونا موسرين فيصير العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته باعتاق شريكه، ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منه، فإن لم يكن بينه حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرئ، وإنك لأحدهما قضي عليه. يعني توقف عن اليمين امتنع، هذا ما في درس ليلة البارحة. طيب. قال: وإنك لا جميعا تساقطا حقهما، حقاهما تساقطا حقاهما، لأن كل واحد منهما امتنع عن اليمين، فحينئذ يرجع إلى نعم. ولا ولاء على العبد لأنه لا يدعيه أحد، لأن كل واحد منهما ينكر ذلك، فكيف يثبت له شيء ينكره. قال: فإن اعترف به أحدهما بعد ذلك ثبت له، سواء كانا عدلين أو فاسقين. يعني لو عاد أحدهما بعد الإنكار فادعى ماذا؟ ذلك، يعني عودته إليه، فإنه يعود إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحال الثاني أن يكونا معسرين. يعني معسرين، ما معنى معسرين؟ يكون لا يملك سوى ذلك القدر من العبد، يعني ليس عنده مال بحيث لو أعتق نصيبه لسرى إلى نصيب الآخر، لأنه كما هو معلوم، كما مر بنا بالأحاديث، من اعتق شركا له في عبد يقوم عليه ذلك العبد قيمة عدل ثم يدفع قيمة شريكه. هناك كل منهما موسر، فالعبد يسري هنا وهنا، إذن أصبح حرا، لكن هنا العكس، كل منهما معسر، إذن ملكه لا يتعدى إلى ملك غيره، فلا يستطيع ماذا؟ أن يدفع نصيب شريكه. قال: أن يكونا معسرين فلا يقبل قول كل واحد منهما على صاحبه، لأنه لا اعتراف فيه بالحرية. لأنه لا اعتراف فيه بالحرية، كل واحد يدعي أن شريكه اعتق نصيبه، وهنا لا يوجد اعتراف بالحرية، هو يدعي أن صاحبه اعتق، وهذا يدعي أن صاحبه اعتق، إذن ليس هناك اعتراف حقيقة بالحرية، وكل منهما معسر، ليس كالصورة الأخرى فنقول هذا يدعي أن نصيبه أن نصيب شريك يعتق فيسري ماذا نصيبه إليه، والعكس لا. قال: لأنه لا اعتراف فيه بالحرية لعدم السراية في اعتاق المعسر. قال: فإن كانا فاسقين فلا عبرة بقولهما، لأن الفاسق لا تقوي لا يقبر قوله في هذا الكلام فهو مردود. نعم. قال: وإن كانا عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا. يعني إذا كان الشريكان المعسران عدلين فإنه حينئذ يطلب ماذا؟ من العبد الانضمام إلى كل واحد منهما، فإذا وجد ذلك الشاهد وانضم إليه أيضا، إذا حلف ذلك وانضم إليه شهادة العبد، حينئذ يصبح لدينا شاهد ويمين. لا، ليست قبول الشاهد واليمين مختلف فيها حتى في العتق. قال: وإن كان عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما. فقلت فللعبد، أي فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا. يعني يحلف أحدهما، يدعي أن شريكه اعتق، فيأتي العبد فيحلف مع هذا، ثم يذهب ويحلف مع الآخر، حينئذ يكون لدينا شاهد ويمين، واليمين قاصرة، لو وجد شاهدان بينة كاملة تم ذلك وعتق، لكن هنا الموجود عندنا شاهد ويمين، والشاهد واليمين يرجع إليها حين لا يكون هناك دليل، وهي محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يقضي بها ومنهم من لا يقضي بها في باب القضاء كما سيأتي وفي الدعاوى والبينات. قال: أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا. يعني لو حلف مع الاثنين أصبح حرا، لأن هذا يدعي أن شريكه أعتق نصفه فيحلف معه، تحرر هذا القسم الذي عند الشريك، ثم الآخر يدعي أن شريكه أحرر قسمه فيحلف معه العبد فيتحرر تحررا كاملا. لكن لو أن العبد قصر يمينه مع أحد المالكين له يكون نصفه حر ويبقى النصف الآخر رقيقا. لا، قد يكون العبد متأكد من أن أحدهما اعتقه، ويكون الآخر لا يدري العبد فهو يحلف معه، لأنه لا يحلف إلا على حقيقة شيء شهد، سمع هذا يقول نصيبي حر ولم يسمع الآخر، إذن هنا يحلف، ما هذا هو الذي يجب عليه. نعم. قال: أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا. قال: فإن كان أحدهما عدلا والآخر فاسقا فله أن يحلف مع العدل. قال: هذا إذا قلنا إن الحرية تثبت بشاهد ويمين. هذا هو، يعني هل تثبت؟ نحن عرفنا بأن الأموال إنما تثبت ماذا؟ بشاهدين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا هذا في غير الأموال، بالنسبة لشهادة النساء لا تكون في الأموال ولا أيضا في الرقاب. قال رحمه الله: ولا ولاء لواحد منهما أيضا، لأنه لا يدعيه. لماذا؟ لأنك تنكر ذلك الشيء، فكيف يثبت لك حق وأنت تنكره؟ يثبت للإنسان الحق إذا ادعاه، أما إذا كنت تنفي ذلك فكيف يثبت لك حق تنكره؟ إذن لا ولاء في ذلك. قال المصنف رحمه الله: الحال الثالث أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا. انظروا الآن، يعني أحدهما سيعتق من جانب، الآن المعسر هو الذي سيكون جانبه يعتق نصيبه والآخر لا، لأن المعسر لا يسري نصيبه إلى نصيب الآخر، والآخر يسري نصيبه إلى نصيب شريكه وهو يرفض أنه اعتقه. نعم. فيعتق نصيب المعسر وحده لاعترافه بحريته، لأنه يعترف بعتق الموسر الذي يسري إلى نصيبه. إذن من أين جاء عتق المعسر لنصيبه؟ لاعترافه بأن شريكه الموسر قد اعتقه، ولما كان شريكه موسرا والموسر يعتق يسري نصيبه إلى نصيب غيره صار نصيب المعسر حرا. نعم. قال ويبقى نصيب الموسر رقيقا. وهذه المسألة فيها خلاف يعني، لكن هذا هو المذهب. نعم، لأنه إنما اعترف بإعتاق شريكه الذي لا يسري فلا يؤثر. والثاني الذي هو موسر اعترف بنصيب شريكه الذي لا يسري، وشريكه ينفي ذلك، إذن لا يمكن أن يسري إلى نصيب شريكه القادر. لماذا؟ لأنه معسر غير موسر. لكن هل يؤخذ من الموسر شيء؟ نعم، هل يؤخذ من لا يؤخذ منه شيء لأنه هو ينفي. قال ويبقى نصيب الموسر رقيقا، لأن المعسر لم يعتق إلا نصيبه. نعم، لو سرى إلى نصيب صاحبه يؤخذ. نعم، لأنه إنما قال ويبقى نصيب الموسر رقيقا لأنه إنما اعترف بإعتاق شريكه الذي لا يسري فلا يؤثر. فإن كان المعسر عدلا فللعبد أن يحلف مع شهادته ويصير حرا. إذن مسألة متفرعة عن هذه. الآن نحن قلنا من الذي يعتق نصيبه هو المعسر. لماذا؟ لأن نصيبه قاصر لا يتعدى إلى نصيب الموسر بالسراية. انتهى الآن، قلنا عتق نصيب المعسر، ناتي بعد ذلك إلى الموسر فنطبق القاعدة السابقة. إذا جاء العبد إلى من؟ إلى المعسر الذي يدعي أن شريكه اعتق النصف الآخر فشهد معه وحلف اليمين، ثبتت أيضا حريته على القول بثبوت الحرية أو العتق بشاهد ويمين. قال فإن كان المعسر عدلا فللعبد أن يحلف مع شهادته ويصير حرا. إذا قلنا إن الحرية تثبت بشهادة، هل لقوله إذا كان عدلا هل لهذا فائدة؟ الجواب نعم، لأن شهادة الفاسق لا تقبل فهي مردودة. وتعلمون الفاسق مختلف فيه في مسائل كثيرة. أول ما يبدأ بالإمامة، هل تصح إمامة الفاسق؟ هناك من يرى صحة إمامة الفاسق كالشافعية، ويستدلون صلوا خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ثم يأتون بعد ذلك إلى بقية الأمور ومنها العتق. قال رحمه الله تعالى ويصير حرا إذا قلنا إن الحرية تثبت بشهادة ويمين. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن ادعى أحد الشريكين أن شريكه اعتق نصيبه وهما موسران. وإن ادعى، انظروا، أحد الشريكين ليس كل منهما، ادعى أن شريكه اعتق نصيبه وهما موسران. قال وهما موسران أو المدعى عليه موسر وحده. أو المدعى عليه موسر والمدعي معسر. عتق نصيب المدعي وحده. عتق نصيب المدعي وحده، لأنه ماذا؟ في هذه الحالة يدعي على صاحبه. نعم. قال عتق نصيب المدعي وحده لاعترافه بحريته، وبقي نصيب المدعى عليه رقيقا. قال رحمه الله وإن كانا معسرين. وإن كانا معسرين، نعم. أو المدعى عليه معسرا لم يعتق منه شيء. لم يعتق منه شيء، لماذا؟ لأنهم إذا كان معسرين فقد مر بنا لا يتم العتق، وإذا كان المدعى عليه معسر أنه أعتق فكيف ماذا يعتق منه شيء؟ لأنه لا يسري إلى ماذا؟ حق صاحبه، وصاحبه هو الذي ادعى. يعني هذا مدعى عليه فلا يثبت الحرية أو العتق من جانبه. قال رحمه الله تعالى فإن اشترى المدعي نصيب صاحبه عتق ولم يسر إلى نصيبه، لأن عتقه باعترافه بحريته لا باعتاقه. لأنه فرق بين أن تقول هذا حر وبين أن تقول معتق، فهو قال هذا حر. لماذا؟ لأن صاحبه حرره. لكن لو قال هو عتيق حينئذ يدخل في ذلك فيعتق جميعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ادعى العبد أن سيده اعتقه وأقام شاهدا. الآن قامت الدعوة من العبد، يعني قام عبد فقال إن سيدي ماذا أعتقني؟ فيقال هل لديك من بينة؟ فيقول عندي شاهد. قال إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهده. لماذا؟ لأن الشاهد وحده لا يكفي، فيحلف مع وجود الشاهد، والشاهد يشترط فيه كما مر أن يكون عادلا، فإذا حلف معه يصير بذلك حرا. قال وصار حرا في إحدى الروايتين. في إحدى الروايتين، ما هي الرواية الأخرى؟ الرواية الأخرى أنه لا يثبت العتق بشاهد واليمين، بل لابد ماذا؟ من شاهدين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال والأخرى لا يثبت ذلك بشاهد ويمين، لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال. لأنه ليس بمال، أما لو كان مالا لثبت، لكن العتق كما يقولون لا. لماذا؟ ما الفرق بين المال وغيره؟ لأن المال دائما له مقابل، أما العتق فهو إتلاف للمال، إذهاب له، فهو يذهب على الإنسان. ولذلك قالوا يشترط فيه أن تكون الشهادة تامة، ولا يكفي أن يعرض الشاهد بيمين، بل لا بد من شاهدين. نعم، إذا ما أقر بالعتق فحينئذ لا ولا. قال رحمه الله والأخرى لا يثبت ذلك بشاهد ويمين، لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال، فأشبه الطلاق. لأنه ليس بمال وليس المقصود منه المال، يعني لا يؤول إلى المال، إذن هو شبيه بماذا؟ بالطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدين متساوي. انتبهوا لهذه المسألة، مات رجل وخلف ابنين وعبدين، يعني هناك ابنان وارثان وهناك عبدان مملوكان، يعني ترك اثنين من ورثته وترك عبدين مملوكين، هذه هي تركته. نعم. قال إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، فاعترف كل واحد منهما بعتق أحد العبدين. فاعترف كل واحد من الابنين بعتق ماذا؟ أحد العبدين. لكن هذه أيها الأخوة ينبغي أن نقف عندها، المؤلف أجمل فيها رحمه الله، هذه لا تتصور إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون العتق تم في مرض الموت، الحالة الثانية أن يكون ذلك عن طريق الوصية. أما لو كان هذا حصل من المورث في حال صحته فإن العتق ينفذ ولا يقيد بالثلث. إذن كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى هو ربط ماذا؟ العتق بالثلث، ولا يربط به بالثلث إلا أن يكون ذلك حصل منه في مرض الموت. وتعلمون كما مر بنا بأن يعني اعتاق الإنسان أو تصرفه أو منعه أحدا من الميراث أو تطليق زوجته يكون متهم في ذلك فيعامل بنقيض القصد، هذا واحد. الثاني أن يكون ذلك وصية، والوصية هي في حدود الثلث. قال إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، فاعترف كل واحد منهما بعتق أحد العبدين، عتق من كل واحد ثلثه. عتق من كل واحد ثلثه، لماذا؟ هذا يدعي أن هذا حر، وهذا يدعي أن هذا حر. الآن لو قسمنا العبدين أثلاثا كم ستكون؟ ستة أثلاث. كم ثلث الستة؟ ثلثان. إذن يعتق من هذا ثلث ويعتق هذا ثلث، ويبقى الأربعة أثلاث ثلثان من كل واحد هي رق، هذا هو المراد. أربعة أسداس الشيخ؟ لا، أربعة أسداس، يعني هي ثلثان أربعة أسداس. قال عتق من كل واحد ثلثه. لماذا يعتق من كل واحد ثلثه؟ لأن هذا إذا جمعت ثلث هذا إلى ثلث هذا كم يساوي؟ يساوي ثلث العبدين، يساوي ثلث العبدين ليس ثلثي. إذا جمعت ثلثا إلى ثلث يساوي ثلث العبدين، لأن العبيد إذا جمعتهم ستة أثلاث. نعم، أنا أتكلم عن ماذا؟ نحن الآن كل واحد إذا قال هذه المقالة يعتق ممن يدعيه الثلث، يبقى كم من هذا الذي عتق منه؟ ثلثان، والثاني يدعي أنه ماذا؟ حر، عتق أن وليه أو مورثه أعتق هذا، فيبقى ثلثان، أصبحت أربعة وثلاث. وأنتم تعلمون هو في حالة، ولأجل ذلك أنا قلت لكم هذا لا ينطبق إلا في حالتين، أن يكون في مرض الموت أو يكون عن طريق الوصية، لأنه حقيقة لو كان مطلق كما ذكر المؤلف فإنه في هذه الحالة يعتق، لأنه لا يشترط إذا أعتق في حالة الصحة أن يكون من الثلث، ما دام أعتق في حياته فإنه يسري كليا سواء كان وصية أو تدبير أو غير ذلك. نعم. يعني هذا اختصار مخل يا شيخ في المتن؟ لا، ليس اختصار، المؤلف بنى على أن هذا مفهوم بناء على ما مضى، يعني المؤلف بنى كلام على كلام بأن هذا معروف، ذكر لنا ما يتعلق بحالة المرض والوصية وما يتعلق بحالة الصحة. قال: عتق من كل واحد ثلثه، ولكل واحد من الابنين سدس العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. انظروا لما ناتي فيقول هذا أحدهما اسمه زيد، يقول أبي أعتق العبد الفلاني، قلنا كم يعتق منه؟ يعتق منه الثلث، كم يبقى؟ ثلثان. صاحبه الذي الابن الآخر الذي أنكر العتق يستحق ماذا؟ نصف العبد، هذا شيء معروف لأنه بين الاثنين، يبقى منه ماذا؟ سدس، يأخذه هذا الذي ادعى أنه اعتق وصار حرا لأنه عتق منه الثلث. ولذلك قلت لكم تقييده بالثلث إنما يدخل إما أن يكون العتق وصية بوصية أو في مرض الموت. قال رحمه الله: ولكل واحد من الابنين سدس العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، لأنه يزعم إذن إذا أضفت السدس إلى النصف كانت إما أربعة أسداس أو كانت ثلثين، فهذا يأخذ ثلثين وهذا ثلثين، كم يبقى؟ يبقى ثلثان، هما ثلث العبدين، إذن كان ما تحرر منهما في حدود الثلث. قال رحمه الله تعالى: لأنه يزعم أن، قال: ولكل واحد من الابنين سدس العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، لأنه يزعم أن ثلثي العبد الذي اعترف بعتقه حر ويبقى ثلثه لكل واحد منهما سدسه، وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما. انظروا، أحد الابنين قال أبي أعتق هذا، مثلا أعتق بكرا، والثاني قال لا أدري، هو أعتق أحدهما لكنني لا أستطيع أن أحدده، إما أنني لا أذكر سم من أو أنني نسيت، والآخر يقول هو هذا. نعم. وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما، قال أقرعنا بينهما. نرجع إلى القرعة التي مرت في درسنا في ليلة البارحة والتي فصلنا القول فيها. نعم. فإن وقعت، لا، هذا الذي تتكلم عنه في الجرح والتعديل لكن ليس في هذا المقام. نعم. قال: فإن وقعت القرعة على الآخر عتق من كل واحد ثلثه كالتي قبلها. نقيسها على التي قبلها، يعتق من كل واحد ثلث، هذا تخريج. نعم. لأن القرعة قائمة مقام تعيينه. نعم. وإن وقعت على الذي اعترف أخوه بعتقه عتق ثلثاه إلا أن يجيز عتقه كاملا فإنه يعتق وصار كالمتفق على عتقه. نعم. يعني لو أحدهما وافق أخاه، يعني وافق على أن هذا هو الحر، انتهى الأمر يصير حرا، لكن عند الاختلاف كيف نرفع الاختلاف؟ ليس لدينا بين، هذا يدعي شيء وهذا ينفي ذلك الشيء أو يشكك فيه، إذن كيف نرفع الشك؟ لا بد أن نرجع إلى القرعة، والقرعة إذا تعذرت البينة لأنه لا بينة، ففي هذا المقام نقول أين بينتك يا من يدعي الحرية؟ يقول ليس عندي. إذن كيف نخرج من الخلاف؟ نرجع إلى القرعة، وقد رأينا أنها معتبرة شرعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق العتق بالصفة. تعلمون الطلاق فيه تعليق، وكذلك أيضا العتق فيه تعليق. وما معنى تعليقا؟ يضع شرطا، يقول مثلا السيد لعبده: إن أكلت هذا الرغيف فأنت حر، إن دخلت هذه الدار فأنت حر، إن حفظت القرآن فأنت حر، إن كسبت كذا فأنت حر، إن شربت هذا الدواء، أمثلة كثيرة جدا. المهم يضع شرط ومشروط، هذا معنى التعليق، يعني يعلق الحرية بشرط، فإذا تحقق ذلك الشرط وهي التي يعبر عنها الفقهاء بالصفة فإنه حينئذ يكون حرا، وإن لم تتحقق فلا. قال: باب تعليق العتق بالصفة. قال: ويجوز تعليق العتق بصفة نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حر. هذا له أمثلة كثيرة، المؤلف أعطانا مثال، أنا ذكرت لكم عددا من الأمثلة. نعم. أو: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، يعني يقول: إن دفعت إلي ألفا فأنت حر، إن أعطيتني ألفين فأنت حر، إن بنيت هذا الجدار فأنت حر، إن حفرت هذه البير فأنت حر، يعني يضع وصفا يضيفه إلى الحرية، إن تحقق ذلك الوصف يصبح العبد حرا أبى أم كره، وليس له أن يتراجع عن ذلك، ليست كالوصية، لأن الحرية العتق ينفذ مثل الطلاق تماما، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. قال رحمه الله: قال: أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر، لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير. ما معنى بصفة؟ يعني علقه بصفة، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي. ما الفرق بينهم؟ هذا نسميه تدبيرا، وسمي تدبيرا لأنه دبر، أجله، جعله دبر حياته، يقول له: أنت حر إن مت، أو أنت حر بعد وفاتي. إذن هنا بمجرد أن يتوفى يصبح العبد حرا. هذه مسألة أخرى، قد يكون جاءته هدية أعطيت له. أولا قضية العبد هل يملك أو لا يملك؟ أولا الصحيح أنه لا يملك. هل إذا ملكه سيده أنه يملك؟ هل لو جاءه شيء من ميراث، وقد عرفنا بأن الرقيق لا يرث لكن قد يعطى من باب الإرضاء، المهم من يأتيه مال، يمكن يقول له: إن دفعت لي مال، فيذهب خارج نطاق عمله عند سيده، يكلف نفسه عملا آخر فيحصل على ذلك. ثم هذه من باب ضرب الأمثلة، ليس شرطا أن تحقق. نعم. قال رحمه الله: لا، هو سؤال الأخ في محل، يعني هو يقول: من أين يأتي بالألف؟ على القول بأن سيده يملكه أو يشترك معه، يعني يشغله في أمر من الأمور ويقول: لك نسبة كذا حتى ينتج أكثر فيحصل. قال: ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، أن تكون تامة، يعني لو جاء له بـ500 يقول: لا، باقي 500. قال: لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله. لو قام فأكل نصف الرغيف يقول: لا، أنت ما أكلت الرغيف. نعم. لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة. وتعلمون بأن الشرط لا يتحقق إلا بتحقق المشروط. نعم. وإن قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث. وإن قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث، لماذا؟ لوجود التهمة. لأنه لو اعتقه اعتبر من الثلث، فإذا عقده كان أولى. فإذا عقده، يعني عقد ذلك، أي عقد الحرية، يكون من باب أولى، يعني. نعم. قال: لأنه حق علق على شرط. ما قرأنا، ما سمعتك. الجعل. قال: ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها. نعم. ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة. جاء الآن، جاء به. إذن كالجعل في الجعالة ما معناه؟ يعني تقول من بنى لهذا الجدار فله مبلغ كذا، فله 100 ريال، 1000 ريال، 500 ريال. متى يستحق هذا الإنسان الجعل؟ إذا بنى الجدار. من حفر لي هذه البير فله كذا، من رد ضالتي فله كذا، هذا جعل. إذن متى يستحق الإنسان الجعل؟ إذا نفذ الصفة المطلوبة، إذا حقق الشرط. قال رحمه الله تعالى: وإن قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث، لأنه لو اعتقه اعتبر من الثلث، فإذا عقده كان أولى. قال: فإن قال في الصحة فهو من رأس المال. لو قال رأيتم، شوف هذا الذي نبهت عليه في أول المسألة هناك، لو قال في الصحة كان من رأس المال. لماذا؟ لأن الإنسان حر في ماله وهو يتصرف فيه في وقت حياته، بشرط أن يكون جائز التصرف، يعني هذا الذي يتصرف في المال أن يكون عاقلا يعني غير مجنون، وأن يكون مكلفا يعني غير صغير، وأن يكون رشيدا يعني يحسن التصرف في المال. فللإنسان أن يتصرف بماله، له أن يتبرع بجميع ماله كما فعل أبو بكر، وله أن يتبرع بنصفه كما فعل عمر، وله أن يتبرع بجزء منه، وله أن يوقفه، إلى غير ذلك من أعمال البر. قال رحمه الله: فإن قال في الصحة فهو من رأس المال، سواء وجدت الصفة في الصحة أو المرض، لأنه غير متهم بالإضرار بالورثة في تلك الحالة. معنا في المرض خلاف. نعم. قال: وقال أبو بكر رحمه الله تعالى، يعني وقال أبو بكر غلام الخلال، إذا أطلق، وإذا أريد الخلال نص عليه. نعم. إن وجدت الصفة، وقال أبو بكر رحمه الله: إن وجدت الصفة في المرض فهو من الثلث. فهو من الثلث، لأنها جاءت وقعت في موضع لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا في حدود الثلث، لكن الصحيح هو القول الأول، لأن هذا الشرط وضع قبل أن يكون مريضا، فنحن ننظر إلى الأصل. إن وجدت الصفة في المرض فهو من الثلث، لأن حق الورثة قد تعلق بالثلثين. لكن هو عندما علق العتق لم يكن ذلك في المرض، فليس متهما. هو ما كان، هو هل هو يعلم أنه لن يتحقق الشرط إلا وهو مريض؟ لا، هو أطلق ذلك ولا يدري. نعم. قال: لأن حق الورثة قد تعلق بالثلثين، فلم ينفذ اعتاقه فيهما كما لو نجز العتق. لكن الحقيقة أن العتق له، قوة نفوذ، يعني ينفذ بقوة، لأن الشريعة ترغب وتحض عليه، ولذلك هو قوي النفوذ، يختلف عن غيره من الأمور. قال رحمه الله تعالى: وإن مات السيد قبل وجود الصفة بطلت. هنا يقول: قال له: إن دخلت الدار فأنت حر. فمات السيد، لما مات السيد ماذا حصل؟ هو دخل الدار بعد موت السيد، أو تعلم الكتابة بعد موت السيد، أو حفظ القرآن وأجزاء منه التي شرطها عليه بعد موت السيد، في تلك الحالة يكون المال انتقل إلى الورثة، ولم يصبح مالا للسيد، بل هو مال لورثته، فلا ينبغي. نعم. طيب، بس أنت تقطع الدرس، ليس من حق. اقتنعوا شيء آخر رضوا، لكن الميراث هذا حق ثابت، وأصلا لا يتصرف في الميراث إلا بعد الموت. يعني له أولاد كثيرون تنازلوا، هذه مسألة أخرى، هذه تنفذ في المحكمة، هذه قضية التنازل شيء آخر، لكن الأصل لو طلبوا، لو تراجعوا، له من يأخذ الميراث. طبعا. قال رحمه الله: وإن مات السيد قبل وجود الصفة بطلت، لأن ملكه يزول بموته. هذا معروف أيها الأخوة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طرح سؤالا على الصحابة قال: أيكم مال مورثي أحب إليه من مالي؟ قالوا: لا أحد منا. فبين أن مال الإنسان ما أكل منه فأبلاه، أو لبس فأفنى، هذا هو مال الإنسان. أما هذا الذي تجمعه وتكدسه وتحرص عليه وتبخل وربما يجمع الإنسان بأي طريق وسيتحول إلى غيره، والله أعلم بماذا سيفعل به الأبناء. قال: لأن ملكه يزول بموته فيبطل تصرفه بزواله. قال رحمه الله: وإن قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، ففيه روايتان. إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، من العلماء من يقول هو يعتق، ما الفرق بينه وبين أن يقول ماذا أنت حر بعد وفاتي، أو أنت ماذا عتيق بعد أن أموت؟ إذن هناك التدبير يجوز، أو يوصي بعتق إنسان بعد موته، فهنا يقول إن دخلت تلك الدار أو مثلا إن عملت كذا فأنت حر بعد مماتي. وهناك من يقول لا، لأن الشرط إنما تحقق بعد انتقال الملك إلى غيره أي المال، فلا ينفذ في هذا المقام. قال: ففيه روايتان، إحداهما لا تنعقد هذه الصفة، لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم تصح، كما لو قال إن دخلت الدار بعد بيعي إياك فأنت حر. الواقع فرق بينهما، لأنه عندما يقول إن دخلت الدار بعد بيعي إياك يكون انتقل الملك عنه أصلا، وانتقل عنه بعقد، وانتقل وهو في الحياة، لكن هناك انتقل جاء أمر قهري ليس له أن يتصرف فيه فتحقق الشرط بعد موته، فما الفرق بينه وبين التدبير؟ قال: والثانية تنعقد. وهذا هو الأرجح في نظري، وهذا رأي لبعض العلماء أيضا. قال: والثانية تنعقد لأنه اعتاق بعد الموت فصح، كما لو قال أنت حر بعد موتي. فالتدبير تماما، فما الفرق بينهما؟ نعم، ولا يدل على تقديم الرواية الأولى على أنه يرجحها الإمام؟ نعم، تقديم الرواية عدم لا، نحن نرجح ما يظهر لنا قوته، ليس شرطا تكون المشهورة وغيرها، هذه قال بها أئمة أيضا. رواية الأخرى كالتدبير، ما الفرق بينهما؟ نعم، حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن علق عتق أمته على صفة وهي حامل، يعني على صفة، مثل يقول إن مثلا إن ولدت فأنت حرة، إن ولدت ذكرا فأنت حرة، وهكذا، يعني يقيد على أي صفة. نعم. قال: وإن علق عتق أمته على صفة وهي حامل تبعها ولدها. إذن هنا يريد أن يتكلم عما في البطن، هل الابن يتبع أو لا؟ هذه مسألة مرت بنا في البيوع، فيما إذا باع شاة وفي بطنها حمل أو كذلك ناقة أو أمة، هل يتبع؟ قلنا يتبع، نرجع إلا عند الاستثناء. نعم. قال: تبعها ولدها في ذلك، لأنه كعضو من أعضائها. لأن الولد تابع وليس متبوعا، فهذا الحمل الذي في بطنها جزء منها كعضو من أعضائها، وهذا هو القول الصحيح، هناك من ينازع، لكن هذا هو القول الصحيح، أن الولد يعتق بعتق أمه. نعم. قال: فإن وضعته قبل وجود الصفة ثم وجدت عتق الولد أو عتق. وأيضا هذا يؤيده أيضا ويقويه ما جاء في الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة، لأنه لو قيل هي تعتق وهو لا، قد يفرق بينهما فيبقى الولد مملوكا فلا ينضم إلى أمه، فيحصل التفريق، ربما يباع فينتقل إلى بلد فيوقع في المحظور. نعم. قال: فإن وضعته قبل وجود الصفة ثم وجدت عتق الولد، لأنه تابع في الصفة فأشبه ما لو كان في البطن. قال: وإن علق عتقها وهي حائل ثم حائل يعني غير حامل، يعني الحائل غير الحامل. نعم. ثم وجدت الصفة وهي حامل عتقت هي وحملها. لماذا؟ لأنه علق ذلك، علق الصفة بالحمل. قال: لأن العتق وجد فيها وهي حامل فتبعها ولدها كالعتق المطلق. قال: وإن حملت ثم ولدت ووجدت الصفة لم يعتق الولد. لأنها الصفة تحققت بعد الحمل وبعد الولادة، جاءت بعد ذلك، إذن لم تصادف محلا فتكون لاغية، يكون هنا الوصف أو الصفة أو الشرط لاغيا. قال لأن قال وإن حملت ثم ولدت ووجدت الصفة. لا، كلاهما، هو العتق في وجد فيها، لأنه قال ماذا قال؟ إن حملت فأنت، إن فعلت كذا أو إن حملت فأنت حرة، وحملت، هو قيد ذلك بالحمل. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن حملت ثم ولدت ووجدت الصفة لم يعتق الولد، لأن الصفة لم تتعلق به. قال رحمه الله وفيه وجه. لماذا لم تتعلق به؟ لأنها جاءت متأخرة، يعني جاءت بعد الحمل وبعد الولادة، أصبح الولد منفصلا عن أمه. قال رحمه الله وفيه وجه آخر يتبعها قياسا على ولد المدبرة. قياسا على ولد، يعني هناك وجه، يعني تخريج في المذهب وليست رواية، أنه يتبعها قاسوه على ولد ماذا؟ المدبر. لكن الآخرون قالوا لا، ولد المدبرة عتقها واضح، يعني عتقها ثابت متقرر بعكس هذا. نعم. قال رحمه الله وإن بطلت الصفة ببيع أو موت، يعني مثلا قال لها إن دخلت الدار فأنت حرة، أو إن دخلت للعبد الدار فأنت حر، أو إن أكلت أو كذا، ثم باع ذلك العبد انتقل عن ملكه، هل إذا تحقق الشرط يتحقق المشروط؟ الجواب لا، إلا لو عاد إليه. قال وإن بطلت الصفة ببيع أو موت لم يعتق الولد، لأنه إنما يتبعها في العتق لا في الصفة، لأنه يتبعها في العتق لا في الصفة التي هي وضعها قيدا. قال لأنه إنما يتبعها في العتق لا في الصفة، فإذا لم توجد فيها لم توجد فيه، والعتق غير موجود لأنه باعها وخرجت عن ملكه. قال بخلاف ولد المدبرة فإنه يتبعها في التدبير، فإذا بطل فيها بقي فيه، فإذا بطل فيها بقي فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا علق العتق بصفة لم يملك إبطالها بالقول، لأنه كالنذر. لأنه كالنذر، هل الإنسان مثلا إذا نذر أن يحج أو أن يصلي بعض الركعات أو أن يتصدق، هل يستطيع أن يبطله بالقول؟ لا، يبطله بماذا؟ ما هو يبطله، يعني يكفر عنه. نعم. قال وإذا علق العتق، إلا أن يجد خيرا منه، فإنه يترك ذلك الذي دون ويأخذ ما هو آخر، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا علق العتق بصفة لم يملك إبطالها بالقول، لأنه كالنذر، ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع وغيره. نعم، هذا يملكه. نعم. فإن باعه ثم اشتراه فالصفة بحالها، فالصفة بحالها، هذه الصفة التي وضعها ثم قام فأخرج العبد عن ملكه، لو استمر تبطل تلك الصفة، لكن لو عاد إليه لا يقال بأن البيع نسخها أو الهدية، لا، عادت إليه فتتحقق الصفة، تبقى لأنها مرتبطة بالموصوف. قال فإن باعه ثم اشتراه فالصفة بحالها، لأن التعليق والصفة وجدا في ملكه فعتق، لأن التعليق هو علقه على صفة، والصفة تحققت في ملكه لأنه رجع إليه. قال لأن التعليق والصفة وجدا في ملكه فعتق، كما لو لم يزل الملك، كما لو كان الملك باقيا. يعني يقول المؤلفون إذا باع ذلك العبد الذي اعتقه وجعل عتقه مرتبطا بصفة ثم عاد إليه لا يختلف عما لو كان موجودا عنده، لأن الصفة تحققت وهو تحت ملكه، فلا يختلف الحال. قال رحمه الله فإن وجدت الصفة بعد زوال الملك ثم اشتراه فهل تعود الصفة؟ فيه روايتان. نعم. إحداهما لا تعود، لأنها انحلت بوجودها في ملك المشتري فلم تعد كما لأنها ما وجدت الصفة عنده هو، لأن هناك باع ثم عاد إليه فوجدت الصفة عنده هو، لكن هنا باعه فوجدت الصفة وهو في ملك غيره، وهو لا يتصرف في ملك غيره فتبقى الصفة لاغية. نعم. قال فلم تعد كما لو انحلت بوجودها، مع أن فيها خلاف. نعم. كما لو انحلت بوجودها في ملكه. قال والثانية تعود لأنه لم توجد الصفة التي يعتق بها، فأشبه ما لو عاد إلى ملكه قبل وجود الصفة. هؤلاء الذين يقولون بأنها تعود وتتحقق يقولون لأن الرق مبني على التيسير وعلى ماذا النفوذ، ولأن الشريعة حظت عليه ورغبت فيه. نعم. قال ولأن الملك مقدر في الصفة، فكأنه قال إذا دخلت الدار وأنت في ملكي فأنت حر، ولم يوجد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن علق العتق على صفة قبل الملك فقال لعبد أجنبي إذا دخلت الدار فأنت حر، هذا يعني مر يمشي في الطريق فوجد شخصا مملوك قال يا فلان إن دخلت هذه الدار فأنت حر، هو لا يملكه، يعني هو وضع وصفا وقيدا على شيء لا يملكه، فهل يقع ذلك؟ الجواب لا. فقال لعبد، نعم نعم، كالذي يطلق امرأة غيره. فقال لكن الذي يطلق امرأته يظن أنها امرأة غيره وهي امرأته يختلف الحكم. نعم. فقال لعبد أجنبي إذا دخلت الدار فأنت حر، ثم ملكه ودخل الدار لم يعتق. لماذا؟ لأنه عندما وجه العتق إليه وجهه إلى غير محل، ما كان يملك، لا سلطة له عليه، فكيف يعتق شخصا مملوكا لغيره لا يدع له عليه ولا سيادة له عليه؟ إذن لا يقع العتق. قال لم يعتق لأنه لا يملك تنجيز العتق فلا يملك تعليقه، لأنه لا يملك تنجيز العتق بمعنى أنه لا يستطيع أن لما يقول له أنت حر يعتق وهو في ملك غيره، فكذلك أيضا لا يملك بعد ذلك استمراره. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عتق قبل ملك، لا عتق قبل ملك، ذكره أبو داود الطيالسي عن جابر رضي الله تعالى عنه، رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله، يعني أبو داود الطيالسي غير أبو داود السجستاني صاحب السنن، هذا عنده مسند اسمه مسند أبي داود الطيالسي، وهذا المسند مطبوع أيضا، يعني نجده طبع ما مثلا في مجلد معروف هذه الطبعة القديمة، ثم رتبه أحمد البنا رحمه الله ترتيبا، يعني رتب حديث، لأنه هذا مسند الطيالسي هو يمشي على ما، لأن المسانيد نظامها أنه يأتي بأحاديث كل صحابي، فتجد مثلا أنه يذكر ذلك الحديث في مسند جابر، هناك مسند جابر عبد الله بن عباس بن عمر عمر وهكذا، كما هو الحال بالنسبة لمسند الإمام أحمد، فإن السعاتي أيضا نفسه رتب مسند الإمام أحمد، يعني رتبه على ماذا؟ على أبواب الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قال إن ملكتك فأنت حر، هنا الصورة تختلف، شوف هناك يقابل مملوكا لغيره فيقول أنت حر، هنا لا يستطيع أن ينجز الحرية، لكن هنا يقول إن ملكتك فأنت حر، وفي النهاية ملكه. قال وإن قال إن ملكتك فأنت حر، أو قال إن ملكت فلانا فهو حر. قال رحمه الله ففيه روايتان، إحداهما لا يعتق لذلك، والثانية يعتق إذا ملكه. وهذا يرجع إلى يعني اختلاف العلماء إلى من يرى إلى سراية قوة نفوذ وسراية العتق، فالذين يرون أن العتق ينبغي أن ينفذ في أي مدخل من المداخل، يعني ييسرون الأمر فيه لأن الشريعة رغبت في ذلك وحظت عليه، والآخرون يقولون لا، لأنه قال إن ملكتك فأنت حر، هو قال هذا القول وهو لا يملكه، الآخرون يقولون لا، تحقق الشرط فقد ملكه فينبغي أن يكون حرا. والله الأولى أن يكون حرا. والثانية يعتق إذا ملكه لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه. قال وإن قال الحر كل مملوك أملكه فهو حر. انظروا إن قال الحر يعني غير المملوك، يعني لو أن رجلا حرا لأن المملوك لا يملك، لو قال الحر كل مملوك أملكه فهو حر، فهل كل ما ملك يعتبر حرا؟ قال ففيه روايتان لما ذكرنا. والأولى أنه كل ما ملك شخص يكون حرا، لأنه هو الذي وضع ذلك القيد وربط نفسه به. وإن قال ذلك العبد ثم عتق وملك. وإن قال ذلك العبد يعني عبد مملوك قال كل مملوك أملكه فهو حر، قال ذلك متى وهو مملوك، لكنه صار حرا، اعتقه سيده وصار عنده مال واستطاع أن يشتري من العبيد ما شاء الله، فهل يعتق؟ هذا مثل ذاك. قال وإن قال ذلك العبد ثم عتق وملك فهل يعتق عليه على وجهين، أحدهما يعتق عليه كالحر والثاني لا يعتق عليه. قال على وجهين ليست كالسابقة، لأن السابقة فيها قول للإمام وهذه تخريج على قول الإمام، وهذه تعد من جزئيات أو فروع المسائل. قال والثاني لا يعتق عليه لأن العبد لا يملك فلا يصح منه التعليق. ولو قال الحر آخر مملوك أشتريه فهو حر. لو قال آخر، هنا قيد، آخر مملوك أشتريه فهو حر، يعني هو يشتري، يعني معروف هذا الإنسان بأنه يبيع ويشتري في العبيد، يعني يشتري ويبيع ويعتق وهكذا، ثم قال آخر مملوك أشتري فهو حر، يعني آخر شخص يدخل ملكي فهو حر. قال رحمه الله ولو قال الحر آخر مملوك أشتريه فهو حر، وقلنا بصحة التعليق، فمتى مات تبينا حصول الحرية لآخر مملوك اشتراه من حين الشراء. يعني لما يقول ذلك ننظر أي العبيد آخرهم دخولا في ملكه، فحينئذ يكون حرا لأنه قال آخر مملوك نملكه فهو حر، لكن ربما يشتري مجموعة دفعة من العبيد، أو ربما يلتبس الأمر يعني يشتري جملة من العبيد أو حتى اثنين في وقت واحد، فلا يدرى المتقدم من المتأخر، كما لو قيد ذلك بماذا؟ بآخر مولود، لأنه قد يولد تأتي المرأة بتوأم، يعني تأتي باثنين أو ثلاثة ما يدرى آخرهما نزولا، لأنهم لا ينزلون مرة واحدة، لا هذا ثم الثاني وهكذا. قال رحمه الله ولو قال الحر آخر مملوك أشتريه فهو حر، وقلنا بصحة التعليق، فمتى مات تبينا حصول الحرية لآخر مملوك اشتراه. هذا إذا كان معروفا وبينا، يعني إذا استطعنا أن نحدده ونعرفه، لكن إذا التبس الأمر وأصبح غامضا غير معروف ماذا نفعل؟ هل نرجع إلى القرعة؟ قال لآخر مملوك اشتراه من حين الشراء فيكون اكتسابه له، فإن أشكل فيكون اكتسابه له، نعم يعني كسبه يكون يكون لنفسه من وقت الحرية، يعني الآن لما يقول آخر عبد أملكه فهو حر، ثم مات الرجل وترك جملة من العبيد وصاروا في أيدي الورثة وبقوا فترة حتى يخرجوا هذا الذي تم عتقه لكونه آخرهم، ومضت فترة وهو يعمل يكدح ويكسب، إما أنهم يؤجرون أو أنه يقوم بأعمال يدوية أو مهنية أو غير ذلك، فجمع مالا، يقول المؤلف يكون ما كسبه له من وقت حريته، لأنه قال آخر عبد. قال رحمه الله: فإن أشكل الآخر منهم أقرع بينهم لإخراج الحر. يقول المؤلف قد يشكل ذلك، وهذا يعني المشكلات تحصل أيضا، لأن هناك ما يعرف بالنسيان، فلا يستطيع إنسان يقول أنا لا أنسى، نسي آدم أخطأ آدم وأخطأت ذريته، نسي أخطأ آدم فأخطأت ذريته، ونسي آدم ونسيت ذريته. والمصطفى عليه الصلاة والسلام أيضا صلى الظهر ركعتين، ولما قيل له قصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت، لما قام ذو اليدين الذي عرف بطول يديه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان فيهم أبو بكر وعمر فأجابوه صدق ذو اليدين، فقام فأتى بالركعتين ثم سجد سجود السهو. إذن النسيان موجود، ومعنى نسي آدم ونسي ذريته أنه لما عرض الأنبياء على آدم عليه السلام قال من هذا؟ قيل ابنك داود، فقال كم عمره؟ قيل 60 سنة، فاستقصر ذلك آدم لأن الأعمار كانت كثيرة، فأعطاه ماذا 40 سنة من عمره، هذا بإرادة الله، هذا حديث صحيح. فلما جاء ملك الموت ليقبض آدم قال بقي من عمري 40 سنة، فقيل أنسيت أنك أعطيتها وهبتها لابنك داود؟ فجاء الحديث نسي آدم ونسيت ذريته. إذن الإنسان قد ينسى، وإذا نسي الإنسان التبس الأمر. فما الطريق الذي نقرر فيه الحكم ونخرجه إذا لم تكن لدينا بينة؟ نعم، لو وجد شخص شهد يعني أهل بينة قالوا نعم هذا، يقول يأتي شخص فيقول نعم أنا رأيت هذا آخر عبد اشتراه مني، أو آخر عبد قبل وفاتي، قبل اليوم الذي مات فيه، أو في نفس اليوم الذي مات فيه هو اشترى فلان ويسميه، يكون هنا بينة. لكن قد لا توجد البينة، فماذا نفعل؟ قال فإن أشكل الآخر منهم أقرع بينهم لإخراج الحر، يعني يكون مثلا 2 أو 3 ليس أمامنا، ربما تقع القرعة على من؟ على غير الأخير، لكن هذا لا مخرج إلا هذا، لأنه أيها الإخوة لو لم تقم القرعة لحصلت مشكلات، ورفع المشكلات مطلوبة، يعني دائما ينبغي أن تبقى نفوس المؤمنين صافية وأن لا يحصل فيها كدر. فحينئذ إذا أقرع بينهم القرعة ينبغي أن يرضوا بها، لماذا؟ لأنه أقرع من هو خير منهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا جملة من الأحاديث في درس ليلة البارحة، إما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه أو أنه أذن بفعلها. وتعلمون من ذلك حديث لو يجد الناس ما في، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. ومن ذلك قصة أيضا صفية لما جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة رضي الله تعالى عنه عندما قتل شهيدا يوم أحد، فإنهم وجدوا بجواره رجلا من الأنصار لا ثوب له، لا يوجد له كفن، فقالوا نعطي هذا لحمزة وهذا لذلك الرجل، لأن العدل كان منتشرا بينهم، والرحمة والأخوة والتواد، فهم كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا. ثم إنهم وجدوا أن أحد الثوبين أوسع، ولا يقصد أيها الإخوة بالثوب القميص، هذا يسمى قميص، يقصد به القطعة من القماش، فقالوا هذه أوسع، إذا من باب العدل والإنصاف، مع أن هذه الثياب جاءت بها صفية فهي ماذا؟ تابعة لحمزة. قالوا نقرع بينهم، والظاهر أنه وقع الثوب الواسع لذلك الأنصاري. ولذلك جاء في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما في قصة حديث عبد الرحمن بن عوف لما كان صائما فقدم له الفطور وفيه الأنواع، توقف وبكى ثم أخذ يذكر يعد أصحاب رسول الله، ومما ذكر قال وكان حمزة فقتل فكفن بثوب واحد إذا غطي منه رأسه بدت قدماه وإذا غطيت قدماه بدا رأسه. قال فإن أشكل الآخر منهم أقرع بينهم لإخراج الحر، وكذلك لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ابنين أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجا. لأنه يحتاج أن الذي حضر الخروج يقرر هذا هو الأول وهذا هو الأخير. نعم، وإذا التبس الأمر لا بد من القرعة لأن هذا هو العدل، وبالقرعة يزول لأن القصد من القرعة. ليست القرعة أمرا قطعيا بأنك إذا أقرعت يذهب الحق لصاحبه، لا، لكن كيف تتخلص من ذلك؟ هو رفع النزاع، رفع الخلاف، رفع الإشكال حتى تبقى النفوس طيبة. ولذلك الرسول هو آخر شيء هذا؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يحتكمان كل منهما يدعي دعوة ودعواهما متناقضة، فقال لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يكون فصيحا، فصيح اللسان، قوي البيان، عنده الحجة، تتوارد عليه المعاني، يستطيع أن يقيم الأدلة، والآخر تجد فيه عي أو أنه إنسان بسيط، فهذا ببراعته وقوة حجته قد يتغلب على صاحبه لعدم وجود بينة. فقال فأقضي، فقال عليه الصلاة والسلام فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيء فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. كملت؟ نعم شيخ. ولذلك تجد أن بعض الناس مثلا يظن أنه إذا ذهب إلى القاضي وأن القاضي حكم في أمر، وصلى الله على محمد.